بسم الله الرحمن

نعم. Thank you.

أنا ربك فاخلع نحليك إنك بالوادي المقدس طوى Lord. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن اخترنا نعم يا سيدي نعم. قال Oh.

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قلب فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم على قلب فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قلب تسنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا

صدق الله العظيم.